بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فما زلنا في أحكام البيوع ووقفنا عند حرمة مقت الكيل والميزان، وحديث ابن عباس رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني يبخسون في الكيل والميزان ويتركون فيه عياذا بالله. فأنزل الله عز وجل ويل للمخبثين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك كما في ابن ماجه وفي حبان السند الحسن. ولا بد للإنسان إذا أراد أن يبيع أو يكون بائعا أو تاجرا فلا بد أن يتفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. صح الألباني صحيح ذلك. ولا بد للإنسان أن يتعلم الأمور التي يلتزم بها أو يعني تكلف العمل بها، لابد أن يتفقه في الدين حتى لا يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى. وأركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة عقده للفقهاء في ثلاثة أقوال، وقول جمهور أهل العلم وهو مذهب أحمد وذلك قول الشافعي أنها لا تصح إلا بالصيغة، يعني البيع لا يصح إلا بالصيغة والألفاظ. لأن الأصل في العقاد البيع إلى أصحاب هذا القول هو اللفظ والإيجاب والخروج، هو الأصل في الخروج سواء في البيع أو الإجارة أو البناء أو النزاع أو العشق. وعليه لا تصح عندهم المعاصاة قليل أو كثير، لأنها تحتمل وجوها كثيرة، وهو مذهب أهل الأخبار كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لأن جمهور أهل العلم يقولون لا تصح أو لا تصح البيع إلا بالصيغة واللفظ، وهو التراضي المذكور في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ناس القلب. وهناك قول آخر، قول ثاني قال به أبو حنيفة وهو قول في مذهب أحمد ووجه عند الشافعي، أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات بالمعاصاة في المحقرات دون الأشياء النفيسة الغالية، وكالوقت في مثل من بنى منزلا وأذن للناس في الصلاة، وكبعض أنواع التجارة كمن دفع ثوبه إلى غساله أو خياط يعمل بالأجرة وغير ذلك. فقالوا أن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس، وأن الناس من الذين يرسلهم إلى يومنا ما زالوا يتعاقدون في نيتنا هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود، كما ذكره النووي في المجموع وابن تيمية في التساوي. وهناك قول ثالث أن البيع وكيفية العقاد ينعقد بكل ما دل على المقصود من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وهجرة وبيع وهجرة. وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال فهذا باختصار الله على رأسه. وهذا هو الغالب على أصول مذهب مالك فضائل أحمد ورواية عن أبي حنيفة. وهو الراجح كما اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين ورحم الله أهل العلم. قال شيخ الإسلام: ماذا قرار قال أصحاب مالك وأحمد بن إنه لا ينعقد العقد إلا بيدين من الضيف الإجابة والقبول بعيد عن أصولهما كما في الفتاوى. فالغالب في أمور الناس أن العقود تنعقد من قول أو فعل، أو كل ما عداه الناس بيعا فهو بيع، وما عداه أجرة فهو أجرة. وهذا هو الغالب في الأمور. فينعقد العقد عند كل قوم بما يسمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حكم مستمر لا في الشرع ولا اللغة. الله أعلم. وانعقاد البيع للمعاصر له ثلاثة صور ذكرها شيخ الإسلام. الأولى أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخر، كقوله خذ هذا الثوب دينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه. الصورة الثانية أن يصدر من المشتري لفظ من البائع إعطاء سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة، لأن لا يلفظ واحد منهم ألا يلفظ واحد منهم، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن كما في الموضوع الفقهي. والصورة والمعاصاة هي إعطاء كل من العاقلين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول أو بإيجاب دون قبول أو عقد، ويصح بها البيع في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وهذا مذكور في المرقق الفقهي لعلامة الفوزان حفظه الله. ومما سبق تبين كما قال اهل العلم ان عقد البيع ليس له صيغه معينه، وانه ينعقد بكل ما دل على مقصود من قول او فعل. وعلى هذا كما اشترطوا من شروط لصيغه العقد نحو اتصال كل منهما بالاخر في المجلس دون ان يحدث بينهما فاصل مضيق او يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه، فلو اختلف لم ينعقد العقد، او ان يكون بلفظ المال الماضي او بلفظ المضارع ان اريد به الحال مثل ابيع او اشتري كما في كفر السنة، أو أن يكون بهذا اللفظ الماضي أو المضارع. وانعقاد البيع بالكتابة والمراسلة يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حضر أو من حاضر والكتابة من الآخر. لذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة بيعتك كذا أو كذا، أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد الاطلاع على الإجابة من الكتاب أو الرسول. وفي قراءة الشافعية لكن اشترطوا أن يقبل المكتوب إليه بمجرد الاطلاع على الكتاب، يعني فوض من القبول. وصرح الحنابلة بأن التراضي لا يضر في الإجابة والقبول، لأن التراضي مع الرغبة المشتري لا يدل على إعراض عن الإجابة كما في الموضوع الخطيب. وجاء في فتح القضيب أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهم، لأن الكتاب من الغائب فالخطاب من الحاضر، لأن السلم كان يبلغ طارة الكتاب يبلغ طارة بالكتاب وطارة بالخطاب، وكان لذلك سواء في كونه مبلغا أو مبلغا. قال الشوكاني كما في السيد الجراح وأما صحة البيع من كتابة الصحيح لأنها من جملة الأشياء التي تكون بالرضا وفيه للمسلم. وانعقاد البيع بالإشارة من الأخرس على نوعين، إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان فاسدا على الكتابة، وهذا هو المعتمد عند الحنفية، لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة عليه، أو إشارة غير مفهومة وهذه لا عبرة له. وأما الإشارة من الناقص فغير مقبولة عند الجمهور خلافا للملك. وأما من طرأ عليه الخرق فيه خلاف كما في الموضوع الفقهي، الظاهر قبول إشارته حال مرضي إذا كانت مفهومة كما قال أهل العلم والله أعلم عنه. ويجب أن يتوافق في عقد البيت أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحا، وهي شروط الإنعقاد وشروط صحة وشروط نتاج وشروط لزوم. والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس وحماية المصالح للعاقدين ونفي الغرر المحتمل والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة كما في الفقه الإسلامي والإسلامي. أولا شروط الانعقاد، وبتحقيق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدا شرعا وإلا كان بطلا، وهي أربع شروط متعلقة بالعاقل وشروط تتعلق بالمعقول عليه. أولا الشروط المتعلقة بالعاقل إثنان، أن يكون العاقل جائز التصرف وهو من جميع صفات أربع أو أربع، الحرية والقلوب والعقل والروح. كالحرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يسترقوا المتاع كما في البخاري ومسلم. وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن السيد سيده لأنه ملك سيده، وكذا ما في يده. وأما البلوغ فلقول الله وبدل اللزام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين بلوغ النكاح، وذلك للبلوغ والرشد. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ الحديث، وبهذا خرج الصبي كما قال أهل العلم. هل ينعقد بيع الصبي؟ قال أهل العلم أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية والحنفية كما في المجموع. وأما الصبي المميز فبيع فيه خلاف. الحاصل في هذا الخلاف، الأول لا يصح بيعه سواء أذن له الولي أم لا، لأنه غير مكلف، فأجمع غير المميز وهو قول الشافعية وبه قال أبو ثور. الثاني يصح بيعه وشراءه بإذن وليه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثوري. وقيد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشيء اليسير فقط كما قال في الإنصاف، وهو الصحيح في الجملة كما في إنصاف النواب للمراجع. القول الثاني يجوز بيعه يجوز بيع الصبي بغير إذن الولي ويقف على إجازة، يجوز بيعه بإجازة الولي ويجوز بغير إذنه. والحاصل أن القول في تصرفات الصبي المميز الذي لم يبلغ على ثلاثة أنواع ما فيه منفعة خالصة له كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك، فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة المنافع. وما فيه ضرر خالص كأنها بالمال وغير ذلك فتصرفه غير صحيح، وتصرفه غير صحيح لأنه ليس أهلا للتصرف بماله لقصور عقله. وقد قال الله الولي مال اليتيم فإن أنستم منه رزا فادفعوا إليه أموالهم. وما تناقض بين المنفعة والمضرة كمزاولة البيع والشراء والإيجار والتجارة والزواج والمزارعة، فهذا النوع من العقود صحيح منه إذ أذنا له الولي. يكبر النقص في أهمية الأداء عند الصريح يعني بعد الإذن كما في الشرط الإسلامي. ورجح بعض العلماء أن الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات القبيل مميز غير صحيحة، لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العفو وكماله. لكن إذا كان له ولي وأذن له التصرف المعتبر هنا، والإذن الصادر عن الولي لا مجرد تصرف المكلف، وقد أمر الله الولي بأن يمل عنه، قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، كما في سيد الجراح فليراقب. هل ينعقد بيع السفيه؟ السفيه هو الذي اختل عقله، فيتم احيانا عاقل واحيانا مسدود. مثلا انعقاد بيعي على قانون الجهل الليلي، قول الشافعي ان بيعه غير صحيح كما في المجموع، وعليه وما عليه اكثر الحنابله انه يصح بالشيء اليسير وبغير اذن الولي. والسفيه له حالان: ان يلحق بالمجنون حتى تغلب عليه اوصاف الجنون، فهذه الحاله لا ينعقد بيعه، او واذا الحقه العقل وصارت تصرفات العقلاء فبيعه صحيح لقول المسلم: رفع القلم عن الثلاثه وذكره عن المعقوق حتى يحكم، كما في الترمذي ويصل لماذا في سند صحيح. هل ينعقد بيع الاعمى على قولين من هذين؟ الاول: لا يصح بيعه وشراء واجارته وغير ذلك من المعاملات على الصحيح لماذا بالشافعيه، وذلك لانه لا طريق له الى رؤيه فيكون كبيع الغائب. وهذا القول يقول ابن حزم كما في المجموع للنووي وابن حزم في المحلى. الثاني: يجوز اذا وصفه له غيره فيقوم وصفه له مقام رؤيته، وقال بهذا القول مالك وابو حنيفه واحمد كما في المجموع للنووي. اشترط ابن حزم رؤيه السلع او وصفه، قال الشوكاني: بصحته حصول الطراز وقيد النفس اللذان هما المناط لصحة البيع كما في السيل الشوكاني. القول الثاني: له وجه، له يجوز له، يعني يجوز للأعمى البيع أو ينعقد بيعه إذا وصفه له غيره، فالوصف يقوم مقام الرؤية والله أعلى وأعلم. وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد والله أعلم. وأما العقد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن المجنون حتى يعقد، فخرج به الجنون. وأما الرشد فإن آنستم منه رشدا فادع إليه أمواله. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال بحيث لا يزول في شيء محرم أو شيء لا بعيدة له، وخرج فيه السفيه او السفه. وباشتراطه قالت المالكيه والشافعيه والحنابله كما في الفقه الاسلامي. طيب، اذا هناك شروط كما قلنا لانعقاد البيع المتعلقة بالعاقل، ذكرنا الأول. الثاني: أن يكون كل من المتعاقلين ومالكا للمعقول عليه أو قائما مقام المالك، وهو قول المالكية والحنابلة كما تتراوح الفوزان في الملخص الفقهي. قال صلى الله عليه وسلم: لحديث من الحزام: لا تبع ما ليس عندك، كما في الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، يعني لا تبيع ما ليس في ملكك من الأعيان. قال أبو العلم اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكك ثم يمضي بالشريع له وأنه باطل. واشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددا كما ينعقد البيع بشخص واحد، لم يجب أن يكون الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر، إلا الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين يكون كل منهما بائعا ومشتريا بنفسه، وهذا شرط لا دليل عليه كما اشترطته الحنفية. قال الإمام الشوكاني وقد عرفناك أن المناط هو الرضا، ويصح أن يتولى ذلك واحد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح للزوجين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحداهما صاحبه. الحديث ذكره ابن النووي في المجموع. والحاصل ان الاصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده بعدين البيان كما ذكره ابن حزم في المحلات. ونحو ذلك ما علقه البخاري بصيغه الجزم ان ام حكيم بنت قاري قالت لعبد الرحمن بن عوف انه خطبني غير واحد فزوجني ايوم رايت، قال: وتجعلين امرك الي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن ابي ذئب: فجاز نكاحك كما ذكره الشوكاني في السيف. طيب، ندخل في بيع الفضولي، وذكر ذلك في تفسير القرطبي وفي نيل الأوصاف الشوكاني فتح الباري بحجر والمنصورة القرطبية وغير ذلك. فتعريف الفضولي في اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه، واصطلاحا هو من لم يكن وليا ولا اصليا ولا وكيلا في العمل، هو من يتصرف في حق غيره بغير اذن شرعي خرج به الوكيل والوصي ونحوه. ولفظ الفضول عند الفقهاء يتناول كل ما يتصرف بلا ملك ولا ولايه ولا وكاله، كالغاصب اذا تصرف في المقصود بالبيع او غيره، وكالزوج يبيع ما تملك زوجته دون اذنها. وحكمه التكليفي: من قال ببطلان ذهب إلى القول بحرمة الأقدام عليه، ومن قال بصحته وهم الحنفية والمالكية فقد صرح المالكية بحرمته إذا لم يكن لمصلحة، وإذا كان المصلحة كخوف تلف أو ضياع فغير حرام، بل ربما يكون مستحبا. وأما الحنفية فلم نجد لهم تصريحا بذلك أو بالحكم على ذلك. ابتداء اتفق الفقهاء على صحة بيع الفضولي، إذا كان الملك حاضرا أو أجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. واتفق الفقهاء أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل الإجازة، كما إذا لو كان صبيا وقت البيع. واختلف الفقهاء في بيع الفضولي على قولين من حيث الجملة: الأول جواز بيع مع وقوف متابع على إجازة الملك، هو مروي عن جماعة من السلف كعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وقوم الحنفية والمالكية وابن صالح والقرطبي وابن عثيمين واحد الروايات عن احمد، وقول اسحاق الشافعي بقول القديم والجديد وقواه النووي، ومال اليه البخاري حيث بوض باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فاضي. واستدلوا بأشياء كثيرة، حل الله البيع، تعاونوا على البر والتقوى، وهذا أعان وبحديث ابن عمر في الكتب الثلاثة أصحاب الغار عليه السلام قال الثالث اللهم استأجرت جراء فأعطيتهم كما في البخاري. والشرط الثاني عدم جواز بيع الفضولي وإن أجازه صاحبه صاحب الشأن بعد وقوع البيع، عدم جوازه وإن أجازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع. وهذا قول الشافعية والحنابلة والرازية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. وسبب اختلافهم قال ابن رشد سبب اختلاف هذه المسألة مشهورة، هل إذا ورد النهي عن السبب على سبب حمل على سببه او يرون؟ جاء جمهور اهل العلم ان اللفظ العام اذا ورد على سبب خاص فهو على عموم، حتى يدل الدليل على اراده الفصل على السبب. فكل ايه نزلت جوابا لسؤال او فصلا في واقعه، وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تاثير لذلك السبب في اجراء الحكم على كل ما افاده اللفظ بالعموم، وذلك فنزول آيات اللعاب في ستة طوائف من الأسلام وهلال الجمهورية، فحكمهما عام للأمة بناء على هذا الأصل كما في تيسير علم الأصول. وعلى هذا فحديث النهي عن بيع ما لا يملك المرء عام فيشمل بيع الفضولي وغيره. وبعد هذه الأدلة الذين أجازوا هذا البيع والقائلين بعدم جوازه، يتبين ان بيع الفضول جائز مع وقوف نفاذه على اجازه المالك او اسمه. تبين ان بيع الفضول جائز مع وقوف نفاذه على اجازه المالك. والله اعلم والله اعلم. والقول في شراء الفضول ايضا ان شراءه صحيح في القول الاول امن العلم ان رضي المشتري له والا لم يصح، وابي قال له. القول الثاني انه غير صحيح، وابي قال الشافعي او حنيفه. والثالث انه لا يصح الا ان يشتري في ذمته ولولا الشراء لشخص لم يسمى فيصح سواء نقص الثمن من مال غير أمنا. وهذا قول الحنابلة. وهذا خارج عن بيع الفضولي لأنه لا يدل على أنه تصرف في ملك غيره. بيع المكروه او المكره، بيع المكره فالاكراه في اللغه حمل الانسان على شيء يكرهه، وشرعا فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا الى الفعل الذي طلب منه. فبيع المكره حكم الاكراه نوعان، اكراه في حق، وهذا ينعقد كما لو مكر الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بالحق. الثاني إكراه بغير حق، وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراها مجيئا أو غير مجيئا، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط صحة العقد. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قرار منكم، وبيع المكره لا تراضي فيه. وقال السنة مرفع عن أمات الخطأ والنسيان والمستقرية عليه وما تتبرى منه صحة الألبة لك. قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، كما في احمد وابو داود وابن ماجه بسند حسن، والاغلاق الاكراه. وذهب الى القول بعدم العقاد غير المكره وتصرفات وبطلانها ائمه المذاهب الاربعه. ذهب الى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفات وبطلانها ائمه المذاهب الاربعه. وهناك انواع كثيره من انواع البيع كبيع المختص، ومعناه اضطرار شخص الى بيع شيء من ماله ولم يوصل المشتري الا بشرائه بدون ثمن مثل ظروف متاح، وكذلك الشراء منه. فحكمه على ثلاثه اقوال: بيع وشراء فاسد، وبيع قال حنفيه وتدلل، بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المختص لكنه ضعيف. الثاني انه صحيح مع كراهيه هذا البيت، كراهية شرائه عن الصحيح من مذهب الحنابلة، وأجازه الفقهاء آخرون بالضرورة كالخطابي. وممن قال بصحة بيع المطلق ابن حزم، ورجح بعض أهل العلم لما كان الدافع للمطلق والحاجة لا الإطلاق، دل ذلك على أن بيعه صحيح بحصول التراضي مع التراضي، والله أعلى وأعلم. بيع السمسؤة، وسماه الشافعية بيع الأمان، ويطلق بيع الهازل، وهو لغة تأتي بمعنى الإكرام والإصرار، وإصلاح يرجع معناه إلى معنى الإجاء وهو الإصرار السام. وصورته أن يصدر بيعا لم يريده باطلا بل خوفا من ظالم. ونحوه كان يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك فيتظاهر هو ببيعه لثالث ضرارا منه، ويتم العقد لتوقيع الأقسام والشروط. واختلف أهل العلم فيه على قولين: الأول أنه عقد باطل غير صحيح، لأن العقدين ما فقد البيع فلم يصح منهما كالنازلين، وفيه قالة الحنابلة وأم يوسف ومحمد. القول الثاني أنه بيع صحيح، لأن البيع تم بأركان وشروط، وأتى بالنص مع قصد واختيار قليلا عن مقارنة مشكلة، صح كما لو اتفق على شرط فاسد. ثم عقد البيت عقد البيت بغير شرط، واما عدم رضاه بوقوعه فهو كظن انه لا يقع، لا اثر له الخطا ظن. وبهذا القول قالت الحنفيه والشافعيه. وبيع الهاد ايضا هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على اراده حقيقيه، والفرق بينه وبين بيع التلجؤه أن بيع الفلجؤة الدافع فيه الإصرار، ووجد الاتفاق بين بيع الهازل والفلجؤة أن كلاهما يتلفظ بصيغ البيع وهو في الحقيقة لا يريد البيع. واختلف أهل العلم فيه على قولين: الأول لا ينعقد بيعه لأنه لم يكن بيع، وهذا أحد أقوال الشافعية والحنابلة، وبه قالة الحنفية. القول الثاني ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد، فهو قول ثاني للشافعية والحنابلة. والقول يقبل بقرينة وهو قول أحمد. ورجح بعض أهل العلم أن الضائع انعقاد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندري فهو صادق بقصده أم لا. وبهذا قال الفائدة من الشروط المتعلقة بالعاقل، وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وكل ما تشاءون، واستغفر الله لكم.